هذا في الواقع هذا الحديث والذي قبله إنما فيه حض للمسلم على أن يرضى بالاعتدال في الأمور، فلا هو يطلب الرزق الواسع خشية أن يشغله هذا الرزق وتحصيله عن القيام بما يجب عليه من الأمور، كما أنه لا يحمل على نفسه ولا يشق عليها بأن لا يقدم إليها حاجتها وكفافها، كما هو توجيه كثير من الصوفيين والطرقيين الذين يزعمون أن من وسائل تربية النفس الأمارة بالسوء إنما هو التجويع.